بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما یقول چې فرمایلی لبسن نبی صلی الله علیه و آله وسلم یوما قباء اچول و نبی رسول الله یو رز قباء من دی باجن درخمنا اهدی له چې دا په هدیا کې پیښ کړی شو او ایتا ثم اوشك ان ينزعه بیا ډیر زری اغويستا فارس لبیلا عمر ابن الخطاب نویلی گلدا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه تا فقیلا ویلش القد اوشك ما نزعته یا رسول الله ډیر زر تاسو دا ویست د الله حبیبا سمر زرم دا ویستا اوشک ان نزعه اسرع فی نزعه دیکی دیر زر ویستا ویلش القد اوشک ما نزعت وډیر زر دی حبیب ویست یا رسول الله فقال نهانی انه جبریل علیه السلام زمنکم د دین جبریل السلام فجاء عمر یبکی راغ عمر رضی الله نو جنلی فقال وی یا رسول الله فقال بي يا رسول الله اذا الله رسول كرهت امرا تي او كار بدغني واتيتني هي او ما تدارا کا فمالي نسشوي مال فقال اني لموت وكال تلبسو ما تال نذر كري چتي واغني نما تويتو كتبيعه دامي در كري چتي خرسكي فباه عمر نو خرسکڑی ودا عمر رضی اللہ عنہ بی الف درہم پر دو زر درہم دمر قیمتی چو غوا چه دے پر دو زر درہم خرسک دا غوخ کنی دو روچوس بے سور قیمت و بیہی قال حدثنا محمد ابن مسنا قال حدثنا عبد الرحمن یعنی ابن مہدین قال حدثنا شعبة عن ابي عون قال سمعت ابا صالح يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه فقال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه کی پیش کړی شو رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلت سهرا یو جوړ دریخم فبعث بها الي ما ترى لي غنوا فلبستها نما واشو لفعرفت الغضب في وجهي هم في جند غصه په مخ مبارک د نبی رسول الله کې فقال اني لم ابعث بها اليك بشک از چیم دا مان درا لګل دا تا تل تلبسها چتی وا غندي انما بعثت بها اليك لتشققها دا میرا لګلی تا ته چې دا نیما کې خومورن بین النساء د لوپټو په شکل کې او د سادرونو په شکل کې پمند زنانو کې. وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي ها وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة ابن ابي عون بهذا الاسناد في حديث معاذ فامرني ما ته حكمك فاتورتها بين النساء فاتورتها بين النساء ما تقسيم کا پمند زنانو کی وفي حديث محمد ابن جعفر فاتورتها بين النساء ولم يذكر فامرني لفظ ند ذکر کړي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريبه زهير بن حرب واللفظ لزهير قال ابو قريب اخبرنا وقال الاخر ان حدثنا وكيع عن مسعر عن ابي عون الثقفي عن ابي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه انه كدار دومتا وكدار دوما وكدار دوما اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم په هدیه کې را لېږلو نبی عليه السلام تا ثوب حرير جامد ريخمو او دا دوما یو خارو یو کلاوا اگیر چاپیر دی چینیوی فصلونو درا لیگلی و نبی علیہ السلام تجامد ریخ مفاتوها علیین ورکڑی و دالی رضی اللہ عنو تفقال شقیه خمرن دا ټوکړي ټوکړي کا سادرون لپټي بین الفواتم پمند فواتم کی بین الفواتم پمند فواتم کی اے فواتم دری دی فاطمه تو بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفاطمه بنت اسد وهي ام علی وفاطمه بنت حمزه ابن عبد المطلب باز د دری فواتم ذکر کړي یو فاطمه بیبی و رضی الله عنها لور بیبی د نبی دے سلام بل فاطمه ابن اسد او دالی رضی الله عنه مور وا او دریم فاطمه بنت حمزه وا باز سرورم هم ذکر کړي فاطمه بنت شیبا ویدا ما تا تا دید پار نظر آلی گلی دید پار میرا لی گلی چدا تقسیم کی پمند فواتمو کی وکال ابو بکر وابو قریب بین النسوا پمند زنانو کی رئی پمند کی تقسیم کی وبهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا غندر بن شوبان عبد الملك بن ميسران زيد بن وهب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اغسطول وما رسول الله صلى الله عليه وسلم حله سيراء يوجور دريخ مفخر فخرجت في هذا وتم بذيك فرأيت الغضب انما قتل وغصا في وجهي داي پمخ مبارک کی ما پمخ مبارک کی دا غي غصو کتا قال فشققتها بين نسائي دامي ټوکړي ټوکړي کپمند زنانو کی او ایتزان تا خمر خمار لپٹی جوڑی کی و بیهی قال حدثنا شیبان ابن فروع ابو کامل و لفظ نبی کامل قال حدثنا ابو عوانا عبد الرحمن ابن الاسوم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى عمر بيغله نبي عليه السلام عمر تبي جبتين یو چغا سند سند نروری خمونا فقال عمر باست بها الهی آتا سما تدارو لیگلا وقد قلت فیها ما قلت او بیشک تاسو فرمائلی دی بارک اغچی فرمائلی دی تاسو قال انی لم ابعث بها الیک لتلبسها دامتا لدید پارا ندرا لیگلی چتی واغنی وإنما بعث بها إليك لتنتفي بثمنها تامر علي گریچ ددی د پیسونه فائدہ والی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي بن عبد العزيز بن صهيب بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا چاچ واچو ریخم په دنیا کې لم يلبس فی الاخره ننا به چوی دے په اخرت کې محروم بید دینا او به قال دسن ابراهیم ابن موسی الرازی او قرابنا شعیب ابن اسحاق دمشقی او ان لوزائی قال دسن شداد ابو عمار قال دسن ابو امامه رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال مَن لَّبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ چاچی واچول ریخم په دنیا کې نه به شي په آخرت کې او به قادسنا قتيبة بن سعيد قادسنا له سنن يزيد ابن ابي حبيب انا بالخير نقب ابن عامر رضي الله عنه انه قال ذ فرمایلی وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه کې پیش کړی شو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فروج حرير فروج حرير وای فروج حرير دیتا وای داغ قبا چو غوا چې د شاد طرف نه داسې کلا وی لکه د دو لمنو په منس کې دغی پدې چوغه مو کتلې شاد طرف نه د لمنې په شان کلا وی فَلَبِسَهُ نوای چول ثم صلى فيه وپکې موذ کو ثم صرف بیا ورو ګرځیدو فنذعه نذن شديدا ويست پيستو تیز او سخت سرا کل کار هلک بد غنون کې شي دیر پار ثم قال بي ولائم بغي هذا للمتقين ند مناسب داد پارد متقيانو دا خو خالص ری حمدی و ناروا دی و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا الزحاکو یعنی ابا عاصم قال حدثنا عبدالحمید بن جعفر قال حدثنا یزید بن ابی حبیب بهذا الاسناد باب اباحت لبس الحریر للرجل باب دې په بیان دروا والی دا چولو درې خمو کې دی او سړی نه پارا اذا کان به حکت نو نهوها کله چې پاغه خارخوي یاد دې غنتی او بل دینی او دنیوي ضرورت وي و به قال حدثنا ابو کره محمد ابن العلاء قال حدثنا ابو سامان سعید ابن ابي عروبا قال حدثنا قتاده عن انس بن مالک رضی الله عنه ام با هم دیتے خبر ور کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصوا اجازت او رخصت ور کړی عبد الرحمن ابن عوف او زبیر ابن العوام رضی الله عنهما ته فی القمص الحرير فقمیسونو درې خمو کې فی سفر په سفر کې من حکتن دوجد خارخنا کانت بهما چې پدې دواړو او وجع ان کان بهما یاد وجد صدرد نه چپدی دواړو بانیو ایس دردو او یا خارخو یاد خارخ د سپګو د وجینو علماو دلیل نیولې چې استعمال د ریخمو سړو د پاره جایز دی په جنگ کې د بیماری د وجنه لکه خارخ دی او دغه قول د صاحبینو دی صاحبین وای چې دا درسته امام ابو حنیفه رحم الله وای نا خالص رحم بالا دروسوی چې سره بالکل مجبور ده و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بهذا الاسناد ولم يذكر في السفر کې دین دې ذکر کړي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكين شوبان قتاده انا انس رضی اللہ عنہ قال رحص رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکړو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او رخص لزو او رخص اجازت ورکړو شو زبیر ابن العوام عبد الرحمن ابن عوف تا فی لبس الحرير رضی اللہ عنہما فا استود جامو دریخمو کی لحقت انکانت بهما دخارخ دو جنج پدی دوارو وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه اخبره خبر ورکړه د عبد الرحمن بن عوف زبير بن العوام رضي الله عنهم شکو شکایت کړو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تالقم لدس پمو فرخص لهم آدی دوارو تی اجازت ورکڑو فی قمس الحمیر پا کمی سنو در ریخمو کی فی غزات اللہم آپا یو غزات دی دوارو کی اللہ حبیب ورطا اجازت فرمائلو چتا سدا سکول شی باب النہی عن لبس الرجل الثوب المعصفر باب دے په بیان د نهی د اغستو د سړی کی جامې معصفر لرا اے معصفر ستوي چې رنگ کړي شي په عصفر سرا او عصفر په زمید عین او فا سرا دے دا یو بوټه او چې دای په پیجامې رنگولي رنگ زیړو او حدیث ګوره نس دې چې من عدد جامو معصفر سړو د پاره او غرد احناف بنی داد چې کراحت پدی کی تحریمی دی لرجال دون النساء امام شافعی رحم الله نا مشهور قول لے شدا روا دی داس امام نووی دی امام ابو حنیف رحم الله نا نکل کڑے خو ور قول پنیز دا احناف و کراحت دے و بیهی قال حدثنا محمد ابن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان يحيى قال حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث ان ابن مادان اخبره ان جبير بن نفير اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اخبره قال را رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ود الله حبيب ما ثوبين معصفرين دوجامي چرنگ وي پرنگ د معصفر زيړ رنگ يو فقال ان هذه من ثياب الكفار ودادي جامود كفار فلا تلبسا نتي ما غندا ذات اغندما وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن يحيى قال حدثنا ابو بكر بن ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن علي ابن المبارك كلاما يحيى ابن ابي كثير په هاذا اسناد وقالن خالد ابن معدان وبه قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا عمر ابن ايوب الموصلي قال حدثنا ابراهيم ابن نافع سليمان الاحولي عن طاووس بن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال را النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين كتري وي پما يو دجامي چرنگ وي پما اصفر سرا فقال امك امرتك بهذا مور در تد دی حکم کړه قلتو ماوی اغسلهما وی وینزم قال بل احرقهما وی وی سوزاوا دا یو قسم عقوبت او تغلیظ دې د پاره د زجر علماء لیکلی شو کوئی حقیقت سوزول مراد دی او دغه صحابی چراغ وی سوزول او د الله حبیب ورته سړي کوي وی به سوزول نه بعضی بیبیان او اهل ته دیول نه چولې فإنها لا باس بها للنساء زنانو لپاره سنشتا داغه د الله د حبیب دی امر ته وکتل او لاړو د اوس وزولې وی اوس وزو دی لرا او غم لاړو د دواړه جامي اوس وزولې ګوره د جی جامو معصفر مبارکي چه رنگ وی پا عصفر نو جمهور علماء و صحابو تابین و امام شافی امام ابو حنیفا امام مالک رحمهم اللہ دیدار واکڑی اباد علماء وی چی دی که کراحت تنزیحی دے نو کراحت تنزیحی سر جواد جمع کیگی او دای وای چې نبی علیہ السلام سره جوړا چولې وا اسیه نو کراغلی ابن عمر رضی الله عنه ایمان نبی علیہ السلام کتل او چې رنگ به کولو به صفر په زړ رنگ سره رضا علماء رواوالی طرف ته لاړلی او کراحت دی احادیثو کې حمل کړې ده پدی کی حمل کړه دے پ کراحت تنزیہی بانے و به قال حدثني حرملت ابن يحيى قرابر ابن وهب قرابر يونس ابن شهاب قال حدثني ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين ان ابا حدث انه سمع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول نهاني من کړه مال نبی رسول سلام علی القراءته د قران لسونه وانا راکعو نو ز پر رکوع کې رکوع کې سجده کې قران وسوګنو للی اګه د دعا نیتو کې وعن لبس الذهب والمعصفر او دا چولو د سرو زرونا او هغه کپڑا چرنګي په اوسفر سرا د دینې زمنه کړي وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن معمر بن زهري عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين النبي علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب من کړم د سرو زرو د غوتنا وال لباس القصير او د جامو د قصينا وال لباس القصير او د قصي ذکر در تمخ کې تیر شو وان القرات في الركوع والسجود او د قران لستونه پر رکوع او پر سجده کې چې رکوع سجده کې به قران لولي وعن لباس المعصفر او د اغستو د معصفرنا اے چې معصفر جامې بنا چې چاغه په عصفر رنگ باندې رنگ وی چې زیړ رنگ نه باب فضل لباس الثياب الحبارة باب د په بیان د فضیلت د جامو په د جامو د حبارہ کې حبارہ جامی پاپلین مالوچونه جوړی وی او تحبیر اصل کې التزین توي زینت تا او تحسین تا وبه قال حدثنا عذاب بن خالد قال حدثنا امام قال حدثنا قتاده قال قلنا لانس بن مالك رضي الله عنه اي اللباس كم يو لباس محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تا او اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبره دمال چود پاپلن جامي ادا بدا سن خاندار وي ابادی وی رنگ بیشینو ادا دی یمن جامی ویلتا بنا مالو چونا جوڑی دی و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا معاد بن حشام قال حدثنا ابن قتاد عن انس رضی اللہ عنہ قال کان احب الثیاب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحبارتو دیر محبوبی پجامو کد اللہ رسول تا دا پاپلین او مالو چو جامیوی باب التواضعی فی اللباس عاجزی اختیار اول پجامو کی والاقتصار علی الغلیظ منہو او اقتصار او کو تاہی کول پاغ سخت باند دینا چی سخت جامیوی والیسیر فی اللباس او سانوال په لباس کې او الفراش بستر کې وغیر ما بغیر د دین او جواد لبس ثوب الشارع او جایز یې غسل د جامې ویختو و ما وقع فيه اعلام جیک نخمخوی و به قال حدثنا شیبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن مغیره قال حدثنا امید نبی بردتا قال دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها واذا وردن شيم عائشه بيبي رضي الله تعالى عنها واني فاخرجت لنا رويست منتظار يولن غليظا سخ مما يصنع باليمن يا غشي جوړول شي په يمن کې وكسان يو صادر من التي داغن يسمونها الملبده چدای ورته ملبد وای وای ملبد ستوي چداغي د امن سخت وي اپشان د لمسي وي ابادي وای داغ کمیس لوي چې کی ټوکړي لګي دلی نو ده ملبده دو ماناگان علماء اکڑی یو ٹکڑی والا کمیس یو داده چی دا سکلا کو چی پشاند لمسیو قال فاق سمد باللہ بی بی قسم خورو پا اللہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض فی هذین الثوبین پدې دوو جامو کې هغه قبض کړی شوی ادا د دې دلیل چې الله حبیب د دنیا نه سمره ورثور ادا دې د سامان نه سمره مخړول او د دې د لذات او شهوات نه مخړول او به قال حدثني علي بن حجر السعدي و محمد ابن حاتم و یعقوب ابن ابراهيم جميعا ابن علي قال ابن حجر حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حميد ابن هلال عن ابي برده قال اخرجت لنا عائشه رضي الله تعالى عنها اذارا وكسان رئيس يوم عائشه بيبي رضي الله عنها يولنگ او صادر ملبدا جسخت او ټوکړي ورته لګیدنی فقالت فی هذا و پدی کی قوبد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب نو روح کا بشوی قال ابن ابي حاتم فی دی زارن غلیظ و لنگ سخت و وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال عمر بن ايوب بهذا الاسناد مثله وقال اذارا غليظا سخلا وبه قال حدثني سريج بن يونس قال حدثني يحيى بن زكريا ابن ابي زائده عن ابيه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابيه ها وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال اخبرني ابي عن مصعب بن شيبه عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات غداه روته النبي عليه السلام يوسف عليه مرتن فاغيبان مرتن صادرو مرحل مرت کسره د میم دا ورا ساکن د مرتن دا صادر وی کله د وړای نه کله د ویختو نه کله د پاپ لین نه او مرحل ستوي چې پاغي دو خانو د کی جاو شکل جوړوي او دا سور د جاندارو ندی نو د کی سباک نشتا حرام خو تصویر د حیوان دی علامه خطابی وی مرحل دی ته وی چې کدا سی لکیری وی وعليه د الله په حبيب مرتن صادرو مرحل چپاغي د کیجاو شکل جوړو من شعر اسود د ویختو تور نو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال انا عائشه عن قال حدثنا عبده بن سليمان هشام بن عروه النبي انا عائشه رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكي عليه جبائب تكيا والا من عدم من سرمننا حشوه ليف چدن پاغي کی ليف هغه پټ کی دک جورو وقالا دن پاغي کی سو پټ کی دک جورو وبه قال حدثني علي بن حج صادق ابن علي بن مسلم شام النبي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت انما كان ويبشكوا انما كان بشكوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم بستر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي ينام عليه اجود كدو باي هذا بند سرمني وحشوه ليف داغدن بد كجرو پټي وي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن عمر حا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاويه تكلاهما عن هشام بهذا الاسناد وقال زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا بستري توي اپ حدیث دا ابو معاويه کی دی انا عليه جپاغي بود کې دو باب جواز اتخاذ الانمات د جوړولو د انماتو کې انمات جمع د نمت دا ویل کیږي ظاهر د بسترې تا یا غپردی ته وای چې دا پکی جاوی باندې چي او دا یو قسمه پرد جوړیږي دا یو قسمه پرد جوړیږي و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد وعمر الناقد اسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمر قال عمرو وقتيبة حدثنا وقال اسحاق وابن سفيان ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تدى الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمائلي لما تزوجت كلچ ما وادوك اتخذت انمات تا ځان له انمات او داسې د پردي صادرونه جوړ کړی قلتو وانا لی لنا انمات کمزه کی بشی مونږ لر انمات قالا ما انها ستكون وی زرد چی شیوا زرد چی دا بتا سو د پارشی اوس خو درته نشته او دی کی د پیغمبر علیه السلام معجزه وا اپا دی دلیل نیولی دای بی بی چه اتخاذ دا انمات دا جایز دی. قال جابر و اند امراتی جابر رضی اللہ عنہ وی و بیهی قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا وکیعن عن سفیان محمد ابن المنقدر عن محمد ابن المنقدر عن جابر ابن عبداللہ قال لما تزوجت کل جمانی کاو کال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخست انماتون آیاتا ظاہر د بسترو سادرون جوڑ کرنی قلتو انا لنا انماتن کمزے کی بی مند پارا کمزے کی نمند پارا انمات قالا ما انہا ستکونو در دچی شیبا جابر رضی اللہ عنہ اند امراتی نامتن وی زماد بی بی سر یو سردر چی بی سرد پاس وفانا قولو نحی عنی ما بوی لریکا و تقولو قد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکونو اے بید اللہ پیغمبر ویلی نو چوس خو نشته خدا سي بکيږي ناغه د جواز د پارا دا دلیل نیو چې ته خو ودا سي خدا الله حبيب خو ویلی چشت دینا خدا براشي اې د تزان ساتلو جدا د زینت د دنیا نه خو بيبي ورته جدا الله حبيب خو ویلی چې شيبا وحدثنیه محمد بن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان بهاد الاسناد وزاد دیم زیاد کړي فادعوها نو بس ما ببی بی پری خوا چاغي برات داسي وي چاغي بداسي وي نو بس ما بنور سنوي نو ګره داد بستری غظاهر تا وي او دا یو باری کی بسن سادر تم وئی دیل دا سی پلیس کی مویچ دا پا کی جاوا چولش لکتا سلتی رو باب السور کے بی بی وی فاخستو نمتون فسطورتو علالباب باب کراهت ما زاد علی الحاجت من الفراش واللباس باب دې په بیان د کراهت دا کی چې زیات وی په حاجت باندې د بسترو او د جامو نا په دوم رډېرو بسترو او جامو سره سکي و به قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن سرح قال احبرنا ابن وهب قال حدثني ابو هانين انه سمع باب الرحمن الحبلي يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذتي فراش للرجل يو بستر سړي د پاره فراش للمراتي بل بستر د بيبي د پاره وثالث للزيف او درې مد ملما والرابع للشيطان او سلور مد شيطان د پاره دا علماء لیکلي د حديث په معنا کې چې د حاجت نسی واوی ناغه د فخر او تکبر د پاره ای نو دا مذموم او هر شی مذموم شیطان ته نسبت کی او کدا حاجت د پاره لکه یو سړی ډیر منمان راضی ډیر منمان راضی نو بیا درستی نو د ضرورت د پاره کوي. وګوره دادی دې کې عدد کړه د د پاره بیبی د پاره بل ملمه د پاره نو دا د تحدید د پاره نه. بلکې دا د بیان انواع د پاره ده. یو نوع بستری سری چې د ځان د پاره دی یو د بیبی د پاره بل د ملمنو د پاره. کله چا ډیر ملمانه وي نو دا غي د پاره کې د ډیرو بسترو بندو بسو کی نو دا مکروه نه وي. باب تحریم جر الثوب خویلا وبيان حد ما يجوز ارخاؤه اليه وما يستحب. باب دې په بیان د حرام والی د زوندولو د جامې کې د تکبر د وجنا او بیان د حد هغه چې جایز را زوندول د دې کپڑے اغه تا او هغه چې هغه مستحب دي. دې کې دغه مسائل درته ذکر کړي. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينظر الله تعالى نبغور الله فقطو رحمت الله من عاش تجر ثوبه چرائخ كجاما خویلا د وجد تکبرنا دته بد رحمت په نظر نګوري چې چا جامد تکبر د وجنا کتاکا او رایخکا. علماء لیکلی دي دا حکم عام د صادر راکاږي قمیص او لنګ نګور هر یو نا اسبال منره او خویلا وې د تکبر د وجنا او د ځان د عجب د وجنا. وګور دا مکروه تحریمی دا کجاما کمیس پرتوګ د نارینه د گیټای نه کته د تکبر د وجنا. او که تکبر نینو بیا په کې کراهت او ناروا والے دی دیو جن د فقهاو لیکلی چې مناسب دی چلنګ دی د پاسه د پندو وی د گیټو وی ترنی می پندای پوره دا په حق د رجالو کې او زنانه بارا کته کای چې د قدمونم پکې پټوي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامه ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها قال حدثنا محمد بن المسنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان كل من عبد الله قال حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب ها وبه قال حدثنا قتيبة ابن رمح عن الليث بن سعد ها قال وبه حدثنا هارون الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامة كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزاد فيه يوم القيامة فرز قيامة الله ورثن ګوري پرز د قیامت. او به قال حدثني ابو طاهر قابن عبد الله ابن وهب قرابني عمر ابن محمد النبيه وسالم ابن عبد الله ونافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يجر ثيابه وهو غسل جراكا جامي د وجد تکبر نا لا ينظر الله اليه يوم القيامه الله ورته نګوري پرز د قیامت و به قادسنا ابو بکر بن ابي شيبه قادسنا علي بن مسلم الشيباني حاوبي قادسنا ابن المسنا قادسنا محمد بن جعفر قادسنا شوبته کرامان محارب ابن دثار وجبلة ابن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء چاچراخ کا جامد وجد غرو تکبرنا لم ينظر الله اليه يوم القيامه الله ورته نګوري پرز د قیامت و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال حدثنا حنظله بن ابي سفيان قال سمعت سالما قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله غير انه قال ثيابه جامع و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت مسلم ابن يناق يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه انه را رجلا دوكت يوسنه يجر ازار اوزان پسي لنگراخ کو فقال ممن انت ويتسو كي فانتسب له اغور تخبل نسب بيان کو فاذا رجل من بني ليس يوسنه ود بني ليس كبيرا فارف ابن عمر رضي الله عنه نو پی جن ددلر ابن عمر رضی اللہ عنہ ما فقال وی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوریدری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضنی اپدی اقبلو غگنو آتینی چی دادی اقولو چی فرمائے لی من جر ازارو چاچراہ کزان پسلنگ لا یرید بذالک اللہ المخیلتا او دی ارادن لی پدی کی مگر دغور و تکبر فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة الله بدل نغوري پرز د قیامت وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك يعني ابن ابي سليمان ها وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو يونس ها وبه قال حدثنا ابن ابي خلف قال حدثنا ابن ابي بكير قال حدثنا ابراهيم يعني ابن نافع كل من مسلم ابن يناق عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم أبي الحسن وفي روايتهم جميعا من جر إزاره چاچراخ کلنگ ولم يقولوا ثوبه تجامع ذكرنه وبه قال حدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله بن أبي خلف وألفاظ متقاربة قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جرير قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول امرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث ان يسال ابن عمر رضي الله عنهما تپوسو کی ددوینا وانا جالسن بینو مازی پمنس کناستم اسمیت آیاتا اور ادرید نبی علیہ السلام نفی اللذی جرو ادارو داغ کسب آرکی چراکا گیلنگ من الخيلاء اذ وجد تكبر ندي بارك دي اور ادل شين سشه قال سميت يقول لا ينظر الله اليه يوم القيامه الله بدل نغوري پرز د قیامت و به قرات سن ابو طاهر قراب ابن وهب قراب ابن عمر بن محمد ابن محمد بن عبد الله ابن واقد عن ابن عمر رضي الله عنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ترشوم پر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار استرخاء عظما پلنگ کې سوسوال او كتبتلو فقال يا عبد الله ارفع ازارك لنگ دي پورته کا فرفعت ما پورته کو ثم قال زد بنورم زياد پورته کا فزدت نور من زياد پورته کو فما زلت وتحرى بعد نمشم زچز قص کوم د دي دين پس فقال بعض القوم لا عين بعض كسان ورتوي تركم پوری فقال انصاف الساقين دنيمو پندو پوری وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبان محمد وابن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه ورى رجلا يجر ازاره ويكت ويو سړي ځان په سیلنګ راه کو فجال يضرب الارض برجلي شروع شي جي وهل از مک پخپي وهو امير على البحرين او دا ابو هريره رضي الله عنه امير په بحرين او يقول ذي جال امير جال امير امير راغ امير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى من يجر اذاره بطرا الله بنو ګوریا غچاتا چیرایخ کو ژوند کو د گیټونا کاتلنګ د وجد غرور او تکبرنا و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر ها وبي قال حدثنا ابن المسنا قال حدثنا ابن ابي عدين كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد او په حديث دي ابن جعفر کی کانا مروان ومروان يستخرف ابا هريره چې طلب د نائب والی خلافت به کول د ابو هريره رضی الله عنه او په حديث دي ابن مسنا کی وکانا ابو هريره يستخلف على المدينه دیو طلب د خلافت بد کی د شو په مدینه منوره وانی چې کلا د مکی گورنر بنو نو د بدا قائم مقام کړي شو ندی کی دا مسله ذکر کوي درته او د دې تفصیل ذکر کو علماء لیکلی چې دا جامز ونډول د تکبر نه دی لکه یو حدیث کې دا سره راغلی و ایاکا وجر الازار فان جر الازار من المخيلا خبردار اے د گیټونه لنګ او پرتوک تکوم چې دا در پس راخ کې شي جر الازار دا د تکبر نه دی داد تکبر نه ندی کی داغه منه او شوا او منه او فرمایلا باب تحریم التبختر فی المشی مع اجابه بثیابه حرام دی تکبر سرت لل سرد تعجب نه پخپلو جامو پخپلو جامو غرور کې اپه او تکبر روانه و به قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل فمن دي کې جوسر يمشي پیدل لوقد اعجبته جمته پتا جب کې چوله او دل راغ جموي خطود د جمغه وي خطوت وي چاغا دی وګو پوری وي یا دې نه زیات وي وبرداهو وبرداهو او تعجب کې چوله ودلرا اغه صادرونو د دوید خصفه به الارض زمکا کې ورخخ کړي شو فهو يتجلجل في الارض نو ده کته ور روان ده پزمکا کې حتا تقوم الساعه تر دې چې قیامت به قائم شي نو هیڅو قرار نه ک زنانه د په غرور تکبر دی ګرځي نا و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي ها و به قال حدثنا محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر ها قال حدثنا ابن المسلا قال حدثنا ابن ابي عدين قالوا جميعا حدثنا شعبة محمد ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل فمن ذيك يسر يتبختر تكبر يكون او يمشي پیدل روانو فی برده پخپل دو سردا جامو کی پخپل جامو کی روانو او تکبر سرا ادا د پخوانی امتو او قارون سلام دغه شان شیو چې د غرور تکبر جامع واچولې او هغه په دې طریقې باندې روانو قد عجبت نفسو په تکبر او عجب کې چولې واغله را نفس دا فخسف الله به الارض الا فزمکه کې ورخخ کو فهو يتجلجل فيها ناغا حرکت کوي په دې کې درځي د قیامت پوري و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين دی په یو دوجو په جوړو جامو کې په تکبر روانو ثم ذکر به مثله و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمه عن ثابت النبي رافع النبي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا ممن كان قبلكم يو سره دا غچانه چې تاسو نه مخ کیو تبختر في حله التے فی بردیه و دلتے وی فی حلت اے جوڑا بس و یو سادر نہ بلنگو بل بس سادر نو کلا ورت حل وای کلا دو سادر نہ وای ثم ذکر مثل حدیثهم باب تحریم خاتم الذهب علی الرجال باب دے بیان دو حرمت دس گوتی دس روز رو کی شڑوتا او نسخ داغ چو دی دی با حد دین پاول اسلام کی اول کی رواو خوبیاد دی حرمت را غلی دی نو سڑے با دسروز رو گتا نا چای ادسروز رو استعمال بن کمی و بیهی قال حدثنا و بید اللہ ابن معاز قال حدثنا بی قال حدثنا شوبان قطع دان نظر ابن آنس ان بشیر ابن نحیکن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن خاتم الذهب الله حبيب منكړي د غوتي د سرو زرنا وبه قال حدثنا ابن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وفي حديث ابن المسنى قال سمعت النضر بن انس وبه قال حدثنا محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني محمد بن جعفر قال اخبرني ابراهيم بن عقبان قريب مولى ابن عباس رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما ويكت غت من ذهب دسروز في يد رجل فلاس دي اوشدي كي فنزعه نروي استفطره ورتاويكا وقال يعمد احدكم قص كيو پتاسو کې لا جمره من نار سروټ کې تدورنا فيجلها في يدي دور سروټ کا پلاس کې ګرځي فقيل للرجل ويل شل دي سړي ته بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم پس داغه رشد الله حبيب لاړو خوش خاتم کدا غت درا والا انت في بي فائده پی والا چولي درته درس ندي نو خرسول او خزل لور کول خو درستی قال لا والله لا اخذه ابدا ونا قسم بالله ني اخلم اميشا وقد ترهه رسول الله صلى الله عليه وسلم او غرزول ددا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن التميمي ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث ها وبي قال حدثنا قتيبه قال حدثنا علي سنن نافن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنا جوړکړي و خاتمن غت د سرو زرو فكان يجلو فصوه في باطن كفيه او چې ګرزول به داغه غمه په باطن د کف کې چې کله به باطن ګور دي ته وي دي طرف ادا ظاهر ده فاسوانا عناسو نو خلکم داسی گوتی جوڑی کی سمین نو جرسال المنبر بیاد اللہ بی پا منبر کی ناسو خلکو قتل فندو ویستا فقال وینی کنتو البسو هادا الخاتم وی ما با چولو دا گتا واجلو فسوه من داخل او غمی بید دن طرف نو فرما بیهی وی غرزولا سم قال والله لا البسوه ابدا وینا بچم دا قسم پا اللہ میشا فنبز الناس خواتیمهم خلکم گتیو غرزولی ولبز الحدیث لیحیا وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا ابن المسنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبه بن خالد كل من عبد الله النافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في خاتم الذهب وزاد في حديث عقبه بن خالد وجعله في يده اليسرى ويغر ذل پلاس گس کی وبه قال حدثني احمد بن عبد عبد عبدتا قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثني انس بن ابن عياض موسى بن عقبه ها وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم قال وحدثنا هارون الايلي قال ابن وهب كلاهما عن اسامه جماعتهم النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في خاتم الذهب نحو حديث ليس وبه قال حدثنا ابن يحيى قال ابن عبد الله بن عمر بن عبد الله ها وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق تسبير زرغته جوړ کړو وفکان في يده دای پلاس مبارکو کېوا ثم كان في يد ابي بكر بیا ابو بكر رضی الله عنه پلاس کې ثم كان في يد عمر بیا عمر رضی الله عنه پلاس کې او بیا و پلاس عثمان رضی الله عنه کې حتى وقام في بئر اريس مسجد قباء سره یو کې ایت بئر اريس يلتور غرزيدا نقشه داغه نقشو لیکل محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم حد چې به لیکل په دې به مهر واره ابن نمیر وی حتا کافی بیر پریوت په کوی کې ولم یقل منه و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمرو الناقد محمد بن عباد و ابن ابي عمره واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أيوب بن موسى النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جوڑکڑی و نبی اسلام خاتما من ذهب يوغتا دسرو زرو ثم القاه بارتاوكا ثم اتخذ خاتما من ورق بشمن زروغتا جوڑکا و نقش في اپائے کې نقش کړو محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم وقال لا ينقش احد نقش بن کيو تن پنقش د غوتی زما شي دا وکانه اذا لبسه کر شي بشول جال فسوه نو به غرزول غم مما يلي بطن کفي اغه چې بو باطن د کفدا ویتا وهو الذي يدا وتوسقت من معيقيب في بير اريس د معقيب نا غرزي دلوا پبير اريس کي دا د حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه داوي غلام او خادم نداغين بیا په کوي کې غرزي دا غرزی دلی و دموی قیبنا پا کوئی دبیر عریس کی ادا پا دی کچا گتا کی بود خلاس یا د گسلاس اپا دی طریقی بداغی غمیو و بیهی قالا حدثنا یحیی بن یحیی وخلف ابن هشام وابو الربيع لتكي وكل من حماد قرئه عبرنا حماد بن زيد بن عبد العزيز بن شهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جوڑکړې وخاتم من فضه يوغت دسمين زر ونقش في محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس خلقت اني اتخذت خاتم من فضه ما جوړ کړی د غوتو د سپینو زرو ونه قشتو فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او دې کې ميدانه کښ جوړ کړي فلا ينقش احد لا نقشي سوق بزما د نقش غونتي نقش نکي و به قرات اسنا احمد بن حنبل و ابو بکر بن بشه و زهير بن حرب قال و اسنا اسماعيل يعنون ابن علي عن عبد العزيز ابن شهيب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر في الحديث محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبه قال حدثنا محمد بن مسنى ابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شي اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم جروبيان تخت لي دعوت قال راوي وي قالوا صحابه ورتو انهم لا يقرؤون كتابا اي خلوا لنا خط الا مختوم اگر مهر زدا شي مهري پي قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جوڑا کړي واو د جوړولو حکم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم من فزوای او غوت د سپینو زرونه کانی انظر الى بیاذه تبوی د ګورم سپینوالی د دې غوت ته پلاس رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نقشه داغه نقشو محمد الرسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم كان اراد اجراده ليكتب الى العجم جاءهم تخطلي فقيل له ان العجم لا يقبلون عجم نقبل الا كتابا عليه خاتم مگر غ خط چپاغي مهروي فاستنا خاتم من فزوه جوڑا کڑی واغوت دسمینو زرو قال کانی انظر تو بیگنی زگور ملا بیاد ویهی فی یدی سپینوالی داغی تپل آسو داغوی کی و بیهی قال حدثنا نصر بن علی الجهزمی قال حدثنا نوح بن قیس انا خی خالد بن قیس ان قطادا انا نسن رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ارادے کنوان یکتب الہ کسرا و قیسرا چی خطو لگی کیسرا تا چی بادشاہ دا فارسو او کیسر تا چی بادشاہ دا رومو او نجاشی تا چی دادا حبشی بادشاہ فقیل اویلش لنو ملا اقبلون کتابن اللہ بی خاتمن ای خون قبل ای ختم اگر پا مہر فسواغ رسول اللہ صلی اللہ سم خاتمن جوڑکڑی و گتا حلقتا فی حلقتا فزتا یو کڑی دسمی نزرو ونقش فی پای کې نقش کړو محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و به قال حدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زیاد قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه ابصر في يد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتما من ورق لیدلی و پلاسو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی گتا دسمینو زرو یومن واحدن یورز قال فسنان ناس والخواتم امی ورقن خلکم د سپینو زرو ګوتې جوړې کړې په لبي سو وای شوني نو غرزر نبی اسلام ګوتې فتره الناس او خواتم هم خلکم ګوتې غرزولې په ویه قرات سنا محمد بن عبد الله ابن عمر قرات سنا روح قال اخبرنا ابن جرير قرابن زياد ان ابن شهاب اخبره ان انس بن مالك رضي الله عنه اخبر انه را دکتری و پلاس و رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم من ورق گوتا د سپینو زرو یا ورز ثم ان الناس اذ تربو بیا خلق جوړ کل خواتم گوتی می ورق د سپینو زرو نا فلبسوها نوایچولی نو غرزر نبی اسلام خاتم او گوتا فتوره الناس خواتیمهم نو خلق مخپل گوتی ارتاو کی حدیث پاک کې سو چکی خبره تا دا الله حبیب چې غرزول و ناغه کما گوتا و د سپینو زرو و که د سرو زرو و نا اکثر اهل علم وی لکه امام نووی او نور علماء چې دا وهم دې د ابن شهاب زهری رحم الله نا نبی رسول الله د سرو زرو گوتا غرزول و ا د سپینو نه د غرزولې باج علماء داسی ویری باج دام کړي چې دا الله حبیب د سپینو زرو ګوتا جوړ کړو په ابتدا کې دا د پاره د زینت او خلقو مور پسې شول ایم جوړ کړو دا الله حبیب غرزولا نو کله چې دا الله حبیب محتاج شو د مہر د پاره نو به ګوتا جوړ کا او دا خبره مې شوا علماو لیکلي خبره دا چې و هم راغله دي د باز راویان نه او د خاتمه ذهبن خاتمه فزتن جوړ کړي دي و به قال حدثني زهير بن حرب و به قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورق الله ذا حبيب غوتا دا د سپینو زرو او کان فسو حبشي حبشيان داغي غمو دي او کانی نه چې حبشي وو او داغي معدن د دوانو په حبش یا په یمن کې یا لونه حبشيون اتور تور رنگ نداغی غمی سو حبشیو یعنی حبشی گٹاوا یا داغی رنگ حبشیو تورو او امام بخاری ذکر کری جید اللہ دا حبیب دسپینو زرو گتاوا و غمیم دسپینو زرو پکی ندا خودی حدیث الباب سره معارض دے نو امام نووی جمعواله کړي چې ګوتی ډېرې وي یو وخت کې دا ګوتا چولی غمې د سپینو زرو بل کې دا بلا چولی او فتح الباری کې حافظ ابن حجر رحم الله وی اصل کې غمې د سپینو زرو خدا حبش ته ولي منسوب کو یو صفت په دې کې داغي یا غي جوړ کړو یا غي پکې نقش کړو و به قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبه وعباد ابن موسى قال حدثنا طلحه ابن يحيى والانصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فزته نچولي وغت د سپینو زرو په خلاص کې فيه فص حبشي پای کې او حبشي غمه او کان يجعل فصه او غمه به غرزور مما يلي كفوا چنيز ديو تليتا تای دی پلب غمه بده پلو و بهی قرادسنی زهر ابن حرب قرادسنی اسماعیل ابن ابی ویسن علا حدسنی سلیمان ابن ملال یونس ابن یزید به هاد الاسنادی مثل حدیث طلحت ابن یحیاء و بهی قرادسنی ابو بکر ابن خلاد الباہلی قرادسن عبد الرحمن ابن مهدین علا حدسن احمد ابن سلم انسابتن انانس رضی اللہ عنہ قال کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آذیه ویدی کی بغتوا واشار الى الخنصر اشاره وک کچی گوتی می تمن یدی الیسرا لاس گس طرف تا اګورا ډیر روایتو کی راغلی چې دا په خی لاس کې وا اپا باد کی راغلی چې گس لاس کې بوا د دوالو کی درستا دا بعد یو یغه خلاص کی چې چولې وا د سروزر وګتا وا اپ دې غس کی د سا چولې وا پګس لاس کی د سپینو چولې وا دلته چې د سروزر او غس کی کړي نو دا وی وهم دې د امام زهری را بعد علماء دا سی ویل چې اول په خلاص کی و به دې غس تکا بیدی گستا کا یا احوال مختلفو کی کلے پا خلاس کی اچولے او کلے پا دی گس کی اچولے و بیہی قالا حدثنی زہر ابن حرب قال حدثنا اسماعیل اسماعیل ابن ویس قال حدثنی سلیمان ابن بلال ان یونس ابن یزید بهذا الاسناد مثل حدیث طلح ابن یحیا و به قال حدثنی ابو بکر بن خلاد الباهری قال حدثنا عبد الرحمن بن مادین قال حدثنا عماد بن سلمہ عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال کان خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آدی و اشار الى الخنصر من یده اليسرى و به قال حدثنی محمد بن عبد الله بن نمیر و ابو قریب جميعا نبی ادریس واللفظ لابي قريب قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن كليب بن نبي بردا عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اجل خاتمي چوغر زم گت في هذه پديكي او التي تليها يا غچ دي سر نيزينا لم يدر عاصم في اي سنتين وي عاصم تپتني شي کم يو د دي دو وي ز پیغمبر عليه السلام د دينا منا کړم چې داسې وکم اید مسلمانانو اجماع دا گره دا حدیث پا غیر مسلم کی دا سراغلی سبابتا ولستائی ویزا من اکڑیم نبی علیہ السلام چی پا دیگو تا و دیگو تا کی دیوا چون منزنی او مسواک گوتا پا دیگی دیوا چون وید اجماع دا مسلمانانو چی سنت دادی چې ګوتا واچې په دې کچا ګوتا کې او خزه په ټولو ګوتو کې ګوتی چولې شي علماو لیکلي مکروه دي سړی ته چې په منځنۍ اپ مسواک ګوتا کې چې د دې حدیث د وجنا او دا کراهت تنزیهی دي او که په خلاص کی وی که په غس کی وی دواړو کې روایت راغلي دي روایت په دواړو کې راغلي اگر دې دوه غوتو کې من راغلي ادي نورون شریعت ساکت ده او فقهاو لیکلي غوتا پخی او غسلاس دواړو کې چول درست دي کراهت پکې نشتا کپخی کې چي کپ غس کې چي کپخی کې چي او کپغس کې چي ونهانی ان لبس القسی او من کریم زدا غستو د قسینا وان عن جلوس علی المیاثر او د ناستنا پاغ سرو زینونو چی عبد ریخمونو قال اما القسی ورج قسی فثیاب دا جامیری مضولعتن دا جامیری مضولع چی دا در ریخمون جوڑو لشی دا جامیری چی دا جوڑو لشی در ریخمون دا جامی دی چې جوړول شي د رخمنا یو تابها مم مصر او وشام روړې وشي دا د مصر او شام نا فیها شبه کذا فیها شبه کذا اپ دې کی مشابهت وی داسی فیها شبه کذا وامل میاثر فشی ان کان تجعلوه النساء دا یو شیو چې ګرځول جوړول بزنانو لی بولتن خاوندانو ته عل الرحل د کی جاوی د پاسا کل قطوای فل ارجوان کل قطوای فل ارجوان پشان د قطوائف د ارجوان ارجوان در تطیرو دا در تطیر شو تفسیر د میسراو د ارجوان فی باب تحریم استعمال اناء الذهب والفزه فزه ستک سوربو او دی کی ریخمبو ریخمبه پک استعمالول ور امام ترمذی په لباس کې دا حدیث ذکر کړي وي کراهیت التختم فی اصبعین په دې دوه استاو مسبحه سبابا غته کې غته چول مکروه دي ابن ماجه په لباس کې ذکر کړي دي باب التختم فی الابهام په غټه غته کې غته چول ای وای چوګر زوم ګوتا پدې کې او پدې کې نو لماو د دې شاته تفسیر کړه پوستا او پاغه چې دې سره نږدې ده یعنی سبابا اوستا باب و به قال حدثني ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان سفیان وان عاصم ابن کلیب عن ابن لبی موسیٰ قال سمیت علی رضی اللہ عنہ فذکر هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوه و به قال حدثنا ابن المسنا و ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن عاصم ابن کلیب قال سمیت ابا بردا قال سمیت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال نها و نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قرابنا ابو لهو سن عاصم ابن كليب عن ابي بردا قال قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم چې غوتوا چون په دې غوتو دو دي کې هادي وا وا دي قال فاوما الى الاستا والتي تليها اشاره وکدي درمیان تا او هغه چې دی سره دا دادی سره چې کومه ګوته دا دی ته اشاره وکړه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. محمد آله و اصحابه الله العالمین خاتمه مفیمات کی الله زمن واڑا او لوی گناہونه معاف کی یا الله صالح حبیب دا حدیث ته والله لا اله الا الله